سماحة الشيخ السلام عليكم. تاب يسكن من كثرة الشك في أمور الغيب والآخرة وكثرة وسوسة الشيطان إليه، وكذلك يسأل ما علاج ذلك وجزاكم الله خيرا. هذا شيء عالجه النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى إليه الصحابة فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الصحابة إن هذا لا يجد في نفسه ما لا يحر من السماء أهون عليهم أن ينطق بها، أو كما قال رضي الله عنه، فقال فيك الوسوسة. وقال إذا وجد أهل ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، وليستعذ بالله ولينتهي. إذا جاءت وسائل في الآخرة أو في الجنة أو في النار أو في صدق الرسول أو في علوم الله على العرش، إذا جاءت هذه الوسائل يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي ويعرض عنها ويزول يندحر الشيطان. آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان، يفر الهي تزولها حتى يذهب عنه عدو الله في أي وقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.